بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك وفضلك وهداك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله حمدا كثيرا أنه جعلنا على هذا الطريق الذي نبحث فيه معا كيف نخرج من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، ونبحث فيه معا كيف أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من ظلمات الجهالة والكفر والشرك والضياع والضلال إلى أنوار الإيمان. إنما نبتغي بذلك أن نسير على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنلقى الله عز وجل بيض الوجوه أنقياء القلوب على العهد الأول الذي عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وسار عليه الصحب الكرام والأمة عندما لمسها أو لمستها بركات وحي السماء. فنسألك اللهم يا رب العالمين أن تأخذ دينا إليك أخذ الكرام عليك، وألا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا إلى حولك وطولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، نحن سرنا معا خطوات في هذا الطريق، ولعلكم تذكرون معي أننا تحدثنا في خطوات كبيرة جدا كيف أخرج الإسلام المسلمين أو الناس الذين استجابوا للإسلام من الظلمات إلى النور. وأعلم وتعلمون أيها الإخوة أن الأساس في إخراج الناس من الظلمات إلى النور هو الإيمان بربهم، هو معرفتهم بالله رب العالمين. ولكن ليس معنى هذا أن آتي بالإيمان وألقيه هكذا ينجح مع الناس، يفشل مع الناس، يصل معهم إلى نتيجة، لا يصل معهم إلى نتيجة. ما بهذا قال أحد، وما هذا منهج المؤمنين، وما هذا طريق الإيمان أبدا إطلاقا من قريب أو من بعيد. وإنما كما تقرؤون في القرآن، مثلا إبراهيم عليه السلام لكي يحتال لإيمان قومه، لكي يصنع لهم ما يجعلهم يستجيبون، ظل يصنع ويبيت بالليل ويفكر ويفعل كذا، يكسر هنا ويبقي هنا ويبحث عن هنا، ويقضي يوما مع القمر ويوما مع الشمس ويوما مع النجوم، بحيث يستميل القلوب إلى أن تعلم، ويستميل العقول إلى أن تفقه. هذا يا إخواني ديننا، هذا ديننا، هذه طريقتنا. ما الذي جعل المسلمين يغفلون؟ يعني ما الذي جعلهم مغفلين؟ مغفلين الكلمة الدارجة اللي بتستعمل، ما الذي جعلهم غافلين، مغفلين، غافلين، يغفلون عن هذا المنهج، أن المسلم مسلم بصير يعرف كيف يفعل. ولذلك فإننا سبحان الله العظيم حينما نقول إن الإيمان هو الأساس، نعرف أن هناك ما يسبقه وأن هناك أيضا ما يلحقه. ما يسبقه لابد أن تحدث تهيئة، لابد أن يحدث تجهيز، لابد أن يحدث إعداد، لابد أن يحدث تعبيد للطريق. ولهذا كانت الخطوات التي تناولناها حتى الآن متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي جرت تهيئته وتهيئة حب الناس له 40 سنة قبل أن يقال له يا محمد أنت رسول الله. 40 سنة من التجهيز والتهيئة. ورأينا كيف أن هذه الخطوة كانت كرصيد ضخم وثروة كبيرة مودعة في خزائن الصدور، صدور الناس، صدور الناس خزائنها مليانة ثروة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الدعوة من محمد هذا جاءت ومعها رصيد كبير يجعل الناس يقولون ما كذبنا قط، والله لو خاننا أحد ما خاننا هذا الرجل، لو غدر بنا أحد ما غدر بنا هذا الرجل نحن نؤمن. كانت هذه هي الخطوة الأولى، ورأيتم كيف أنها كانت عظيمة وكيف كانت ضخمة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رؤوفا. ثم انتقلنا إلى خطوة تالية ونحن نتحدث في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ثم انتقلنا إلى خطوة ثالثة، ثم وصلنا أيها الإخوة إلى خطوة تعبيد الناس أيضا اللي هي ما يسبق الإيمان، بإني أجهز عقولهم. افرض أن الإيمان بالله هو أساس إخراج الناس من الظلمات إلى النور وأساس الإسلام، لكن افرض أنني طرحت براهين الإيمان على واحد مجنون، هل يمكن أن يعقل ما أقول؟ هل يمكن أن يؤثر فيه ما يقول؟ افرض أنني طرحتها على إنسان نائم، هل يمكن أن يعي ما أقول؟ هل يمكن أن يفقه ما أقول؟ إذن أنا قبل أن ألقي الكلمة لابد أن أتكلم عن المستقبل فأهيئه. ولذلك الناس الغافلين كما قلت الذين يرون أن أساس الدعوة إلى الله عز وجل هي الإيمان ويلقونه هكذا لا يدركون أن المسلم متعبد بأن يهيئ قبل أن يلقي الإيمان أرض الدعوة. ولذلك كانت هذه الخطوة خطوة الناحية العقلية والمنهج العقلي والرشد في أفهام الناس تجاه الإسلام، كانت خطوة جوهرية جدا كما قد رأينا. وطبعا حتى بعد أن قلت لكم دي الخطوات الأسبق من الإيمان، لكن بعد أن يتحقق الإيمان في خطوات أخرى لو تركته سيتبدد، لابد من أن ترويه بالطاعات وبالعبادات. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لابد أن ترويه بالعلم وقل رب زدني علما، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله. والعلماء مش يعني المشايخ اللي لابسين عمائم، وإنما العلماء هم الذين عندهم علم بالله وإدراك ووقوف يعرفون، يعني الله تعالى سبحانه وتعالى حي في خواطرهم وأذهانهم وأفهامهم ووجدانهم ويعايشونه في بكل كيانهم. فلا بد من العلم، لا بد من الطاعات، لا بد من العبادات، لا بد من البيئة الصالحة. البيئة الفاسدة ليست عذرا، لأن أنت مكلف أنك تفكر، إنما إذا صرت مؤمنا تحتاج البيئة الصالحة التي تعين على الخير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك يعني لا يدخل بيتك إلا تقي. إذن نحن أيها الأحبة الكرام أمام معنى من أعظم المعاني، وهو أن الإيمان وإن كان أساس التحول من الظلمات إلى النور، إنما الإيمان يساق في الدعوة في سياق، سياق له ما يسبقه وسياق له ما يلحقه، ولو بالصحبة والمحبة الصالحة، لأن هذا مما يتم الله تعالى به أمر الإيمان. وبلغت بنا الخطوات أيها الأحبة الكرام، وكم قلت لكم إنني والله فخور كل الفخر بالرسائل التي ترسلونها، لأنها تدلني على نوعية أفهام الذين ارتبطت بهم وارتبطوا معي عبر هذا اللقاء، يعني فكر ناضج وعقل ممتاز، وحتى ما يطرحونه أشعر فيه بالجلال. فأسأل الله عز وجل أن أولا أحمد الله على ذلك حمدا كثيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم هذه النعمة، وأن يجعلنا من الذين يعبدون الله تعالى بتدبر القرآن والسنة وتدبر المعاني والتعمق فيها يا رب العالمين. لأنه ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، أن نفهم ديننا لننطلق من هذا. وعالم خير من ألف عابد، أشد على الشيطان من ألف عابد، وباب علم واحد، بل تعلم آية واحدة خير من صلاة مئة ركعة، وتعليم آية واحدة من كتاب الله خير من صلاة ألف ركعة. لا أقول ذلك لأهبط بالصلوات وقيام الليل وما إلى ذلك، بل هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قاله ليقول اعبدوا الله بالصوم، اعبدوا الله بالصلاة والركعات، اعبدوا الله بالأخلاق، اعبدوا الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، اعبدوا الله بالذكر. ولكن اعلموا أنه إن لم تنطلقوا من أن تكونوا فاهمين ماذا يريد الله لكم، ماذا قضى الله بأمركم، ماذا قدر، يعني ماذا قضى الله في دينكم، يعني ما هو دينكم، إن لم تكونوا كذلك لن تبلغوا رضوان الله عز وجل. ثم بلغنا أيها الأحبة هذه الخطوة العظيمة التي نحن عليها، وأصارحكم القول اللي هي مسألة يعني إيه منهج العقلي، المنهج العقلي في تلقي الإسلام أو في التفكير، حتى منهج العقل في التفكير. ويعني أصارحكم ولا زي ما يقولوا إيه يعني خليني أقول لكم سر، أننا خلاص إحنا كنا انهينا الكلام في هذا الموضوع في آخر لقاء تناولناه من أسبوعين، ولكن في واقع الأمر بعد هذا رأيت أنني أيوة أنا عايز أقطع شوط وأخذ الخطوات بحيث يتحصل عند الإخوة المتابعين مثلا 10-15 خطوة، وإحنا داخلين بعد الخطوات المعروفة الأولانية دي إلى خطوات ضخمة أحدثت ثورة في التاريخ البشري، أحدثت انقلابا في تاريخ البشر. داخلين على خطوات كبيرة، وعايزكم تستعدوا، يعني استعدوا معي أيها الإخوة، استعدوا معي للكلام حول خطوات مبهرة أو باهرة، مذهلة، مفاجئة لنا حتى نحن برغم ما نتناوله من أمور الإسلام، لكن نستعد لهذه الخطوات لأنها في الحقيقة ستثري أفهامنا وتؤثر فيها وتلفتنا إلى أمور هنقول سبحان الله أين كنا وهذه الأمور أين كانت. إنما برغم أنني أريد أن أقطع شوطا رأيت أن أقف الليلة مرة أخرى حول نفس الموضوع الذي تكلمنا فيه، اللي هو ليه بقى ليه، لأنه النهاردة اليوم شاع بين المسلمين شيوعا شديدا مسألة البركة كده، يعني مثلا أجي أكلمك النهاردة عن قيام الليل، وبكرة عن الذكر، وبعد يومين أحدثك عن مثلا الصوم النافلة، ثم أحدثك عن وأقول لك يعني افعل الطاعات وإن شاء الله الأمور كلها تتحل. و فبدأ الناس يتعودون، المسلمين تنشئ عندهم نفسية انه يعني الموضوع هو فيه كده راجل ماشي بالبركة، كأنه لا جهد مطلوبا منه، كأنه مش مطلوب منه هو ان يجاهد، لا يعني مثلا ايه ليس متصورا ان الله سبحانه وتعالى طلب من المسلمين ان يجهدوا انفسهم، يجهدوا أنفسهم في مجاهدة أخلاقهم، أن يجهدوا أنفسهم في مجاهدة عدوهم، في إصلاح أمورهم، ليس مطلوبا منهم أن يصلحوا المجتمع، أن يأمروا فيه بالمعروف المهجور، أن ينهوا فيه عن المنكر المأتي. فالمسلمين بدأوا بدل أن يكونوا إيجابيين، سبحان الله ما تفهمش بتيجي إزاي الحكاية دي، تأتي من تنحية شرع الله، بدأوا ينتهجون مسألة السلبية، وأظن إحنا تكلمنا عن هذا. رأيت أن أقف، اسمعوا يا إخوانا، منهج الإسلام اللي تكلمت عنه ده قلت لكم إنه بدأ بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن في مشكلة كبيرة، هو أي واحد يقول لي اقرأ باسمي، اقرأ طبقا لمنهجي، اقرأ بناء على كلامي، اسمع كلامه، طب أنا صدقك إزاي؟ يعني ما الذي يجعلني يا محمد يا رسول الله أصدق ربك هذا في أن أفكر طبقا لما يعطيني إياه؟ إيه اقرأ باسم ربك؟ لا أنا هقرأ باسم هبل، هقرأ باسم اللات، هقرأ باسم عزير، باسم المسيح، إيه اللي يخليني أستجيب لهذا؟ كما قلت لكم طرح الإسلام قضية عجيبة جدا، هي قضية الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وضربت لكم مثالا، لو أنا أمام صندوق محكم الغلق وأتيت بعشرة من النجارين نجار، وجاء كل نجار وقال أنا الذي صنعته وأغلقته، فيهم تسعة كاذبين على الأقل، إن كان فيهم صادق يبقى تسعة كاذبين، فيهم تسعة كاذبون. فقال لي العاشر: يا أستاذ، أنا الذي صنعت الصندوق وأغلقته بدليل أنك إذا فتحته ستجد في داخله كذا، وهو مصنوع من كذا، والمسامير الموجودة فيه من النوع الكذا اللي لونها كذا، فإذا ما استطاع أن يعطيني هذه الأدلة. وسألت الآخرين فلم يعرفوا أو قالوا كلاما مختلفا، وفتحت الصندوق فوجدت فيه الصفات التي قالها هذا النجار، فهذا أقرب شيء إلى أنه إما أنه الذي صنع الصندوق وأغلقه، وإما على الأقل أنه شهد خلقه. ولذلك قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، لتظل أسرار الخلق ملكا للخالق الذي لم يشهد، لم يشهد هذه المخلوقات، هذا الخلق، لتبقى الأسرار معه وحده سبحانه وتعالى. فإذا قال لي الله عز وجل اقرأ، يعني فكر واستنبط، وكما ذكرت لكم بالتفصيل مش هأكرر أن اقرأ هذه ليست القراءة والكتابة، وإنما هي منهج التفكير، منهج العقل، منهج الاستنباط، وضربت لكم على ذلك أمثلة مستفيضة ورائعة مما ساقه العلماء. إذن أنا عندما أقول اقرأ هذه، محتاج لكي أأنس وأطمئن إلى الله عز وجل، وأنا أفكر وهو يلقي علي الأدلة والبراهين، أن أعلم أنه الله، هو سبحان الله. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون قال كده، قال أنا ربكم الأعلى. الراجل بتاع سيدنا إبراهيم اللي يقال إن اسمه النمروذ، قال له: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، أنا ربك. الناس حتى الجن منهم من ادعى الألوهية، البشر سلطان. الراجل ملك اليابان، ملك اليابان لغاية 7-8 سنين فاتوا كان إلها، يعني كان يدعي الألوهية، طبعا لا إله إلا الله، كان يدعي الألوهية. ده هم قرروا من 7-8 سنين انهم يتنازعوا عن الالوهيه ويبقى مالك عادي، لقوا الحكايه مسخه. انما اليابان لغايه سنين قليله، ما اعرفش كام، 10 سنين ولا حاجه، يعني مش من زمن طويل، كان الها. ابو الملك الحالي لليابان ده كان الها، يعني يدعي الالوهيه ويقول انا رب، يعني مش ملك. فاذا المساله ايها الاخوه، ان المساله ليست بالادعاء، انا اريد ادله. فقال الله تعالى: أنا ربكم، والدليل على ذلك آيات الخلق التي أدلكم على نفسي بها وأعرفكم على نفسي بها. فقال، وشوف يا أخي سبحان الله، لا يقول لك وهو يدعوك إلى حرية التفكير، ما يقولكش اقرأ باسم ربك صاحب الفضل عليك، مع إن ربك فيها ربوبية وفيها خلق وفيها فضل، إنما يقولك لا أنا لا أريد أن أأسر فكرك ولا أن أحجمه بأن تشعر بفضل، أنا أقول لك سأعطيك الأسرار التي تدل على عظمتي وخلقي وقدرتي. يعني كأنه دليل مادي، دليل فعلي، لا يقول لك اسمع كلامي لأني صاحب فضل عليك، وإنما اسمع كلامي لأني صح، وفرق كبير. اسمع كلامي لأني صاحب الفضل عليك، قد تسمع كلامي وأنا على باطل، لأن ده اللي وكلني وشربني، إنما اسمع كلامي لأن أنا صح، بصرف النظر عما إذا كنت صاحب فضل. ده روعة من روعات الإسلام. وعايز أقول لكم حاجة يا إخوة قبل أن أسترسل في المسألة دي. بصوا، والله إحنا لنحترم هذا الدين ولنشعر بفضل الله علينا، انظر إلى المتقابلات. شوف الإسلام طالب من الناس إيه، والناس بتقول إيه الإسلام. الإسلام بيقول لهم: يا جماعة، إحنا بنكلمكم بالعقل، قل هاتوا برهانكم، عندكم برهان؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أم لهم كتاب فيه يدرس أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ عندكم أدلة؟ عندكم براهين؟ في عندكم شيء تقولوه؟ في أدلة؟ في منطق؟ وفي المقابل هم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا منطق. أو يقول وما أنا إلا امرؤ من قبيلتي، يعني من عيلتي، إن غوت غويت وإن ترشد أرشدي، بس كده. إذا غووا تغووا، وإذا رشدوا ترشد بدون أي منطق. شايف التقابل بين العقل الذي طرحه الإسلام وبين العقل الموجود؟ يقول لك ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الله الله الله الله الله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، دي كلمة كانت موجودة في الجاهلية، الرسول عليه الصلاة والسلام استعملها بس في الإسلام، إنما قال لهم شوف ظالم تنصره مظلوم تنصره. فلما قالها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عجيبة على الناس، لأن العقل الإسلامي عرفهم أني لا أنصر الظلم. فلما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا إزاي؟ طب ده كنا بنقولها في الجاهلية، إنما الوقت أنصر وهو مظلوم، أنصر وهو ظالم إزاي؟ قال بأن تكفه عن الظلم، بأن تمنعه عن الظلم، هو ده نصره. مش تنصره أي بأن تمضي ظلمه، فبدل كلمة النصر، إنها بدل أن تنصر الظلم لا تنصره على الظلم. إيه؟ إنما الجاهلية لم يكن عندهم منطق، لم يكن عندهم، كانت بهذه الصورة. ولذلك الإسلام عندما يطرح ويقول بالبراهين والآيات عمل انقلاب كما قلت لكم في المسير البشري كله، إنه قال لا، المسألة بالبراهين، بالاستقراء، بالاستنباط. فلما قال، وهذا هو الذي أطرحه، أنني إذا دعوتكم لهذا فأنا الخالق وسأعطيكم أسراري. القرآن والسنة يا إخوة مش كتاب بيولوجي، مش كتاب علم الأحياء، ليس كتابا في الجيولوجيا يقول لك الأرض فيها إيه. ما هو أنت لو قرأت القرآن مش هتطلع منه بنظرية في علم الأحياء ولا في علم الفلك ولا في علم الجيولوجيا، لا، إنما تلاقي إشارة في السماء، إشارة عن شيء في السماء، إشارة عن شيء في الأرض، إشارة عن شيء في أنفسكم، إشارة عن إشارات. الإشارات دي كما قلت لكم مثل الأسرار المخفاة المخبأة في الخلق، لتعلم أن من يحدثك هو الخالق الذي خلقها. يعني مثلا على سبيل المثال مسألة بيت العنكبوت، الله تعالى يقول كمثل العنكبوت، طبعا أنا مش يعني أنا لا أريد أن أذكر الآية بكاملها، عن أن الذين يكفرون ويشركون ويعبدون من دون الله وكذا، وإنما أريد أن أخذ المثل لأقول كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. دي كلمة كده. فإذا ما مر بعد ذلك 14 قرنا من الزمان، 14 قرن، 1400 سنة، وإذا بالبشرية تفاجأ بأن العلم الحديث، وهي غافلة عن القرآن، احنا مش واخدين بالنا القرآن في إيه، وإنما نفاجأ بأن العلم الحديث يتكلم كلام خطير جدا. يقول إن أنا بالنسبة لي، أنا اللي بكلمكم الآن، أقول لي أوهى البيوت بيت العنكبوت، أوهن البيوت عش العصفورة، عش العصفور. طبعا أقل بيوت العنكبوت ده الخيوط متصلة، إنما عش العصفورة قش، كل قشة وحدها. وبيت العنكبوت لما تحب تزيله كده تقوم تلصق الخيوط بيدك وتستدير حولها، إنما عش العصفورة تضربه كده يقع، انتهى الأمر بما فيه من البيض ومن العصافير تطير والفراخ، أفراخ العصافير الصغيرة يعني، وهكذا. فلما يجي العلم الحديث والمدنية الحديثة والتقدم العلمي والبحث يفاجئنا، يفاجئ البشرية بأن الخيط، خيط العنكبوت كخيط سبحان الله يا ربي والله أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من خيط الصلب 60 ضعفا. يعني لو جبت الحديد الصلب وكان رقيقا إلى الدرجة رقيقا وقليل الكثافة ودقيقا إلى درجة خيط العنكبوت، يبقى خيط العنكبوت أشد منه 60 ضعف من خيط الصلب. الله، يبقى خيط العنكبوت أقوى من خيط الصلب، ولكن بيت العنكبوت أضعف البيوت. إزاي؟ لأن العنكبوت كان عندها لو أرادت المادة الخام القوية جدا اللي هي الخيط اللي أقوى من الصلب، فلو كان يمكن أن تصنع بهذه المادة الأولية بيتا قويا جدا كانت تعمل بيت أشد من الصلب اللي بيحطوه دلوقتي في حاجة وتدخل جواه بحيث أنه ولا الانفجارات حتى تفجرها. إنما إذا أعطيت العنكبوت أشد الخيوط وأعجزته عن أن يصنع به أوهن البيوت، فتلك آية. الكلام ده كانوا يعرفوه أبو جهل وأبو لهب؟ لا، ما كانوش يعرفوه، يعرفوه بعد قرن، بعد قرنين، بعد 4، بعد 5، لا لا لا لا، مش معروف، وإنما علمناه في العصر الحديث هذا الذي نحن فيه. فإذا ثم بيت العنكبوت هذا الذي تنفخه، عيش العصفور لو نفخته ما يطيرش، إنما بيت العنكبوت لو نفخت نفخة يطير. يبقى إذن الوهن أن معك مادة أولية شديدة ولا تستطيع أن تصنع بها بيتا، ثم تفاجأ بأنه إذا كان هذا الوهن هو الوهن المادي في بيت العنكبوت. أنا طبعا دي مش حلقة عن العنكبوت، أنا بس بقول لك الإشارة، ما هو ده موجود في الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب، والمطلوب فيها كلام في كلمة إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علقة ثم من مضغة ثم كذا ثم يكون عظاما ثم نكسو العظام لحما، موجودة في مثلا والأرض بعد ذلك دحاها، أي الكروية اللي مثل الدحية مثل البيضة، أخرج منها ماءها ومرعاها، موجود يعني أسرار الخلق في أمور كثيرة. إنما تفاجأ في بيت العنكبوت بأن الوهن في بيت العنكبوت ليس فقط وهن مادي، ده أنت تفاجأ بأن علماء الحشرات اكتشفوا أن العنكبوت ذكر وأنثى طبعا، والأنثى تفضل تتزين للذكر وتحايله وتجذبه إليها وتغريه بها، وحتى إذا ما حصلت على بغيتها ووقع الذكر عليها وحملت فإنها فورا تستدير فتقتل الذكر، تقتل زوجها. شوف البيت، تستدير فتقتل زوجها ولا يبقى ذكر بعد أن حصلت على الحمل، ولذلك يسمونها الأرملة السوداء لأنها ثم هذه البيت، شوف ثم إذا حملت وتم حملها ووضعت وظلت ترعى صغارها وكبرتهم وأطعمتهم وكده، حتى إذا وقفوا على اشتد عودهم أو ظهورهم إذا بهم يستديرون فيقتلون أمهم. ثم بعد أن قتلوا أمهم، يبقى الرجل اتقتل وبعدين الأم اتقتلت، يستديرون فيجهز بعضهم على بعض حتى ما يبقى إلا ذكر وأنثى أظن فيما يقال، ثم يحدث التلقيح. يعني معنى ذلك بيت الوهن فيه مادي ومعنوي، مفيش بيت، مفيش مقومات البيت. فإذا قال محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم لم يكن علم الحشرات قد وصل إلى أن يفحص ذكرا وأنثى ويعيشهم ويشوف تاريخ حياتهم المدة دي كلها، فقال إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ثم قال لو كانوا يعلمون، يعني ربط ذلك بالعلم، لو كانوا يعلمون، لما هيعرفوا هيكتشفوا هذا الكلام. بل إن صدر المثل لا يقول كمثل العنكبوت حين اتخذ بيتا، وإنما يقول كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يعني الأنثى، مين كان عارف، حد كان عارف ذكر الأنثى، ذكر من النتاية في العنكبوت؟ شوفوا دي حاجة أنا في حد كان يعلم الفرق ده؟ على وشك الانتهاء عايزين نقول كلمة أخيرة. لحظة واحدة، أنا سامع أصوات. طيب معلش، هما فإخواني كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، أنثى، أنثى العنكبوت هي التي تتخذ البيت. هما النهاردة تحبوا تاخدوا فاصل يا أستاذ حمدي؟ طيب فأقول أيها الإخوة إن كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذا بك تفاجأ بأن أنثى العنكبوت فعلا، وما كان أحد يعلم ذكرا من أنثى، وهكذا. وهذا الكلام ينطبق كما قلت لكم على أمور كثيرة، مسألة مثلا إن الذرة هناك ما هو أصغر من الذرة، يعني ذرة وأصغر منها ولا أصغر من ذلك، مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك. من كان يعرف ساعتها الذرة ولا حركة الذرة ولا شيء من هذا؟ من كان يدرك؟ من كان يعرف أنه في ذرة؟ هو حد بيشوف الذرة؟ ما كان يعلمها أحد. لكن عندما يصل العلم الحديث إلى أن هناك، إذا نحتفل بعض نوايا نادي الزمالك إن شاء الله. نادي الزمالك. عايزين نفكر في الأعضاء، إن طبعا صوتنا ربنا سبحانه وتعالى حسبنا عليه، فنقول آخر حاجة إن صوتك أمانة، بعت الصوت. الحقيقة الإخوة هنا عندهم تجهيزات كبيرة جدا في مسألة الاستوديوهات وتجديدات وما إلى ذلك، فيبدو أن احنا موجودين في استوديو تبع نادي الزمالك وهم اللي نوقفونا برضو في الطريق يعني. طيب خير، بس لو حبيتوا تغيروا النادي تقولوا لي عشان اعرف لو الاهلي ولا الترسانه ولا حاجه. ربنا يكرمك. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ طيب على كل حال، يبقى مسألة الخلق دي صارت واضحة إلى حد ما. وكما قلت لكم إن الله تعالى عندما قال للعبيد، يا جماعة فكروا وتدبروا وكونوا منطقيين وكونوا على عقل، لم يقل لهم بمقتضى أنني صاحب فضل عليكم، وإنما قال بمقتضى قدراتي في الخلق التي سأكشفها لكم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ما عرفت أنه الحق أنت مضطر، خلاص ما فيش قدامك حل إلا أن تذعن لرب العالمين. ده هو الذي خلق هذه السماوات وهذه الأرض والأشجار والجبال والأمطار والأمواج والبحار والمحيطات والزلازل والبراكين. أنا في سلطان الله، أنا في سلطان الله. فكلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، جاءت بناء على هذا. طيب ده رقم واحد. اتنين بقى في شأن هذا المنطق وهذه القراءة. شوفوا يا إخوة، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه أمام عقل معتم مظلم ظلم، كما نقول عقل ظلم مظلم فيه بعد عن الرشاد. هذا العقل الله سبحانه وتعالى يريد له أن يفيق، فلما يجي في المنهج العقلي يقوم يستفز الناس دول. الناس دول بقى كانوا إيه يا جماعة؟ كانوا، انت عارف الناس اللي بيتمحكوا يقولك تماحيك، يقولك طب يعني انا مش شايف، طب ممكن تجيب لي كده آية، عايزك تنزل تطلع كده في السماء واشوفك، وبعدين تنزل ومعاك ورقة، ولو ممكن تنزل لي سفرة من السماء عشان ناكل، وعلى فكرة لازم يكون عندك بيت من فضة، ولا ممكن تحب طوبة فضة وطوبة ذهب، ما فيش مانع، انما بيت من فضة وعايزك تطلع فيه، وعايز اشوف ان انت وانت ماشي معاك اتنين كده بودي جارد من الملائكة، اثنين ملائكة ملك او جاء معه ملك، لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. وهقول لك حاجة كمان، انا عايز ايه، عايزك تشاور للارض كده تطلع مية، عشان دي فكرة انا لو انت عملتها يمكن انا اسلم، حتى لن اؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ويبقى عندك ارض استصلاح في الصحراء. احنا في صحراء الجزيرة العربية، فاحنا عايزين يعني الارض دي تشاور لها كده تخضر زي المسيخ الدجال في اخر الزمان. هبقى احكي لكم على هذه النقطة من اين جاءت. عايزينك تشير الى الارض فتخضر او تكون لك جنة، وعايزين الله الله الله الله الله الله ايه ده، دول ناس قاعدين بينقوا الطريقة بتاعتهم. ومن عجيب الامر والله يا اخوة، شو انظروا الى جلال هذا الدين، ان المشركين استماتوا في طلب المعجزة. قالوا عايزين معجزات يا اخي، هات لنا معجزة عشان نؤمن بيه. والاسلام صمم على الا يقدم لهم معجزات، مع ان الاسلام اعطى النبي معجزات وانتم تعرفون منها الكثير. اعطى انه مثلا الحصى يسبح في يده ويسمعون تسبيح الحصى، ان الجذع او الشجرة جاءت تخط الارض تشق الارض اليه صلى الله عليه وسلم، ان الفحل حيوان نطق بالشهادتين اشهد انك رسول الله امام الناس، ان القمر قد انشق، ان معجزات كثيرة وموجودة باستفاضة. واظن الكثير من اساتذتنا جزاهم الله خيرا تكلموا فيها وساقوها باستفاضة، واذا ما كنتوش سمعتوها اعرفوا انها بالعشرات مما سمعه المشركون فعلا. لكن لما تقرأ القرآن لا تجد إشارة ولا إلى أي معجزة منها إطلاقا. سيبكم بس مؤقتا من كلمة اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن اتصالها بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مرئيا حينئذ بشأن ما سأتكلم عنها في موضع آخر ليس هذا موضوعي اليوم. إنما لم يذكر القرآن ولم يشر إلى أي معجزة منه. فبقينا قدام مشركين مستميتين استماتة بالغة، عايزين معجزة، هات لنا معجزة، والقرآن والإسلام بيقولوا مش هديك معجزة. الله، طب وأنا أسلم إزاي إذا كنت لن تعطيني معجزة؟ قال له اسمعوا بقى يا إخوة الجمال والجلال، لتعلموا أننا أصحاب دين رائع. إذا بالإسلام يطرح يقول يا ناس أنا أنتوا عايزين معجزة ليه؟ أليست هذه المعجزات هي التي لما أعطيناها للبشر ورأوها وحق الرؤية كفروا بها، لأن مقاييسهم هم مريضة. هو إحنا لو وريناكم معجزة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، مش دي أبسط حاجة؟ لا يا عم ده سحر، لا ده سحر، دي معجزة؟ أنا ده سحر بصري، أنا مش ده خدع بصرية، لا أبسط شيء. ولذلك لما ساق الله تعالى إليهم معجزة كمعجزة الناقة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني إيه؟ ناقة مفتحة، مش مبصرة يعني بتشوف ترى، ناقة عندها علم، تعرف لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، فهم الأيام. لا يا ناقة ما تشربيش النهاردة ده خلاص، وتمشي وتذهب في يومها هي فقط. فماذا فعلوا؟ ذبحوا الناقة، عقروا الناقة، مسكوا السكين يعني وقطعوا رقبة الناقة. قالوا معجزة ايه؟ مش عايزين، لا نريد لهذا النبي أن تكون له آية متحكمة فينا وتقهرنا ونرى فيها البرهان، فعقروا الناقة. مش حصل معجزة ايه اللي انتوا عايزينها؟ معجزة كمعجزة موسى لما قتل واحد من بني إسرائيل، فالله تعالى قال لهم اذبحوا بقرة، فلما ذبحت البقرة قال أخذوا جزءا من هذه البقرة الميتة واضربوا بها هذا الرجل الميت، فإذا ضربت ميتا بميت نبتت الحياة على سبيل المعجزة في هذا الميت، وقام وفعلا ده اللي حصل. جابوا البقرة وذبحوها بعد القصة الطويلة المشهورة في سورة البقرة، ذبحوها وضربوا بها الميت فقام حيا. في معجزة أكثر من كده؟ في شيء يخليهم يؤمنوا لموسى أكثر من كده؟ في شيء أكثر؟ وقال قتلني فلان والدليل هو كذا، ووجدوا هذا الدليل وعرف أنه اللي قتلوا فلان ابن عمه ولا أخوه قتلوا وليس خصمه اللي كانوا عايزين يتهموه ويودوه يعدموه، اتضح أنه بريء وأنه أخوه أو ابن عمه حاجة زي كده هو الذي قتله. بعد كده ده المفروض أنا أروح لموسى ده أقول له شوف أنا يعني شبيك لبيك، أنت نبي مش عايز كلام. إذا بالقرآن يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني المعجزة أفسدتهم، لأنه المقاييس قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، أنا عيني بيضة، أو ينكر الفم طعم العسل طعم الشهد بسبب المر في مرض، كلما أكلت شيئا أفرزت مادة مرة في الحلق في الفم، فالعيب عندي. فالمعجزات عايزين معجزات ليه الله؟ طب وهكذا بقى فرعون أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، والتاني والتالت والرابع أنا ليس عندي وقت، إنما القرآن ملأ كل ما يطلبوا معجزة. يا أخي سبحان الله، طب ما تديهم معجزة وتريحهم وخلاص، ولما يرفضوها نقول لهم أعطيناكم معجزة. لا، طب لا ليه؟ الله أكبر، حتى يقوي نزعة المنهج العقلي الراشد عندهم، لهم لا لا لا لا سيبوا هذا الكلام كله، تعال فكر أنا وإنت، تعال نفكر ونهتدي بالهدى بهدى الله. أنت عايز معجزة ليه؟ عايز معجزة عشان تؤمن أن أنا رسول؟ افرض أجيب لك من الآخر افرض أني مش رسول. انظر إلى المنهج الرائع، يقول أرأيتم إن أهلكني الله، ما هو التماحيك بقى بدأ يقولوا له طب وإحنا كذا وأنت يعني هو أنت اللي مش عارف إيه، وما فيش ربنا ما لقاش حد غيرك يبعته، ولولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال اسمعوا، ما تسيبوا التماحيك، كما قلت لكم اتركوا طلب المعجزة وافقهوا عن الله قوله، وافقهوا بمنهج العقل الراشد في الفهم. أقول لكم اتركوا أيضا هذه التماحيك وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أنا وحش؟ ما فيش مانع. أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، يهلكني ولا يرحمني، فمن يجير الكافرين؟ مين اللي هيحميكوا أنتوا من العذاب اللي ممكن ينزل بيكم؟ أنت مالك أنا سوف أرحم ولا سوف أهلك؟ دور على نفسك، هو أنا إن هلكت خلاص ده تخلي نفسك تهلك؟ ما تنظر إلى الحق، أنت مالك ومال الكلام ده؟ ثم يقول لهم الله، هو انتوا زعلانين ليه؟ انتوا زعلانين انه انت بتقول والله يعني اللي انا اصل المشركين، الحقيقة انا لا اريد ان ادخل في تفصيل عن كل فكرة، انما ما اريد ان اقوله ان المشركين كانوا كلما طرحوا امرا، عارف بقى في العصر الحالي الذي نحن فيه لو كنت انا وانت نقعد نغرق في الموضوع، نعمل رسالة دكتوراه وماجستير ومركز أبحاث لنرد على هذه الشبهات التفصيلية وما إلى ذلك. إنما القرآن قال لهم فكروا بطريقة متجردة وخلاص. أنا كنت قد أتيت لكم أيها الإخوة بمقال نشر في جريدة ألمانية، هذا المقال هذا المقال كان يقول، يتكلم الحقيقة شيء جميل جدا، يتكلم عن البعد المادي والبعد البعد المادي والبعد الديني في المسائل العقائدية، يتكلم عن الإسلام. أنا مش عارف إذا كان الوقت سوف يسعفني لهذا أو لا، لكن على كل حال بقدر المستطاع. فيقول يقول لهم يقول هذا المقال إن الدين كان يتعلق أو إن الدين يتعلق بالأمور التي لا تتعلق بالماديات المسائل، بينما المنهج الشيوعي أو المنهج المادي يطرح ماديات المسائل. ويقول إن هؤلاء يعني أحيانا يكون لهم أغراض وما إلى ذلك، كلام طويل عريض وربما أتناوله بعد قليل. إنما يقول لهم الإسلام كما قلت في هذه التماحيك يطرح يقول انتوا زعلانين ليه؟ عشان انا وحش؟ لانه انا انتوا شايفين ان انا يعني مش افضل منكم؟ الم يجد الله غيرك ليرسله كذا كذا؟ طيب خلاص ما فيش مانع، سيبكم مني. وانما ولا يجرمنكم شقاقي، كون ان انا مختلف معاكم، ان يصيبكم انتم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. الناس دول تعذبوا. فلما تتكلم تقول لي أنت وحش، أنت لك أغراض، أنت لك أهداف، طب سيبوا أنا وحش، مش دي القضية. لماذا تطرحون قضية ليست هي القضية؟ أنا وحش دي مالها ومال أن أنت العمارة هتقع على دماغك؟ انا انت قاعد، فانا دخلت عليك قلت لك الحق، العقار يسقط، العمارة تتصدع وتتشرخ، تقوم تقعد تقول لي لا انت وحش، انت زعلتني اول امبارح على فكرة، وانا ما كنتش منتظر منك كده. يا اخي سبحان الله، العمارة بتقع، وانا اقول لك لا يجرمنك شقاقي وخلافك معي وخلافي معك أن يصيبك انهيار هذه العمارة فوق دماغك، مالها ومال دي؟ فبدأ الإسلام يلفتهم إلى أنه لا تقفوا عند هذه المناهج الفاسدة في التماحيك زي ما قلت لكم في المعجزات، واهتموا بالمبدأ سيبكم مني. وهذا شيء رائع. والداعية لا يدافع عن نفسه بل يدافع عن دعوته. يا سلام، مع أنه طهر الداعية جزء من الدعوة، ولكنه لو كبر وتعاظم لدرجة ان الداعية اصبح كل اهتمامه ان يقول يعني يدافع عن نفسه، سيترك الدعوة نفسها. انما الاسلام يقول للداعية اياك ان تهبط الى درجة ان يستفزوك وان يستدرجوك للكلام حول محورك انت، وانما انت تتكلم عن دعوة الله عز وجل. المقال ده، المقال الالماني اللي انا بحكي لكم عنه ده، يتكلم عن هذه الاغراض، والرد عليه ببساطة جدا. القرآن طرح في الداعية، قال ان يكو كاذبا فعليه كذبه، وان يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أو من هو مسرف مرتاب في الريبة. فالفكرة أنني إن يكو كاذبا، مبدأ لما هم قالوه القرآن طرحه، قال طب فعليه كذبه، إنما أنتم دوروا أنتم على ما يصيبكم أنتم. فبدأ منهج الإسلام في الدعوة يجعل فعلا العقل الجاهل، على فكرة يا جماعة، الجهل غير عدم العلم. أنا مش متذكر، أنا أظن قلت لكم هذا الكلام في لقاء سابق، الجهل شيء غير عدم العلم. عدم العلم دي مسألة بسيطة جدا، شفاؤها أن تعلم السؤال أو الجواب، أنك تجاب. يعني الساعة كام دلوقتي يا جماعة؟ الساعة كذا، خلاص علمت. فلا أقول عنك جاهل، ما أقولكش إذا أنت جاهل، لا، أنت لا تعلم، حتى وإن درج القول يعني حتى لغويا وشيء بهذا، إنما هذا عدم علم، وعدم العلم علاجه العلم، خلاص إنك تعرف. إنما الجهل ليه عار وفضيحة ومنقصة؟ لأن الجهل هو رفض العلم. منهج إن أنا أقول لك مثلا على سبيل المثال، الشمس طلع وانظر لتراه، فتبص كده تقولي لا مش طلع. هقنعك ازاي بقى؟ ده انت عطلت وسيلة، ما هي طلع، ما انت شايف اهي امامك، خلاص اصبح ما. فانت قد تنكر شيئا. الجهل هو ان يكون عندك منهج للرفض. انت تقول كيف تفعل كذا، بتهاجمني، تقول كيف تفعل كذا، انت انسان، انت مرفوض، فصلتك من العمل. فأقول لك ده في عذر كبير جدا، وأنا هقول لحضرتك، الجهل ألا تسمع، هو ده الجهل، أنني أنا هو أنت عندك عدم علم بعذري، ويمكن أكون أنا صح، وسأقول لك شيئا عظيما جدا فهذا عدم علم، أنا هحكي لك، إنما أن ترفض السماع هذا هو الجهل. فالجهل هو رفض السماع، رفض التعلم، رفض العلم، إنما عدم العلم مسألة بسيطة. لذلك جاء الإسلام ليقول إن الجاهلية، ولذلك يا جماعة ما يقوله الناس عن الجهل وعدم العلم ده هو نفس ما يقولونه عن حاجة اسمها أسرار الكنيسة في الجماعة النصارى الضالين، وهم ضلالهم جاي منين. أنا فاكر من زمن طويل وكنت شابا صغيرا جالسا مع واحد من الجماعة دول، ففضلت أسأله من نقطة لنقطة لنقطة لنقطة لنقطة، يعني أجيب حتى وصلت إلى النقطة الفاصلة اللي هي الأساسية. قلت له طب قل لي بقى كذا كذا كيف هو. أنا طبعا مش عايز أذكر لكم المثل علشان أنا مش عايز الأذهان تشت في جانب غير الخط اللي بتكلم فيه. فقلت له كيف؟ فقال لا، هذا من أسرار الكنيسة. يعني إيه من أسرار الكنيسة؟ سألته ما معنى ذلك؟ ما معنى أنه من أسرار الكنيسة؟ قال هذا من علم اللاهوت والكهنوت والمش عارف إيه الموجود في الكنيسة، ولا ليس من حق كل الناس أن يعرفوه. فأنا ببساطة بالغة، وبعد ذلك أدركت أن الكلمة التي قلتها دي كلمة كبيرة جدا، قلت له الله، إذا كان السبب في أن أؤمن بدين من الأديان هو سر لا أعلمه، معنى كده أنني أؤمن بدون سبب، أين المبرر؟ أين المنطق في الإيمان؟ إنما الإسلام عندما طرح قضية العلم وقضية الفكر وقضية القراءة وقضية التعلم طرحها ببراهينها وأدلتها، قل هاتوا برهانكم، أنا كمان سأقدم لك البراهين، هذه هي البراهين. ولذلك ما من شبهة أيها الإخوة الأحباب طرحها هؤلاء المعاندون للإسلام، ولا طرحها الجاهليون، ولا طرحها الكافرون، ولا هي مطروحة اليوم إلا والإسلام يرد عليها ويفندها. إذا رسول بشر تلاقي أول حاجة يعملها الإسلام إن آيات القرآن نفسها هي التي تذكر ما قاله الجاهلين، تقول ويقولون كذا. الله، طب يا عمي مين يا عمي ده؟ ده رب العالمين هو الذي ينزل القرآن. أنا بكلمك ما تسيب الشبهات التي يطرحها الكافرون، سيبهم يقولوا اللي هم عايزينه، ولا تذكر تخلدها في القرآن، ده بعد قليل ستندثر وتنتهي وسينساها الناس. يعني أبو جهل هيعيش له 10 سنين كمان ويموت، لما يموت شبهاته تموت معه ويبقى خلصنا. لا لا، القرآن لا يريد ذلك. القرآن يسمع أبا جهل ينطق بشبهة، فإذا برب العالمين سبحانه يلتقط هذه الشبهة التي كانت ستموت ويأخذها ويأتي بها في محكم القرآن ويخلدها ويرد عليها، لأن الإسلام لا يعرف أنه يداري، يعني خلاص خلصنا على الشبهات، لا لا تذكر هذا، لا تقل هذا حتى لا يظن كذا. لا، الإسلام دين يبحث أيها الإخوة، وده اللي أنا بتكلم فيه الحلقة دي والحلقة التي تكلمت فيها من قبل عن شيء اسمه سلامة المقاييس. لازم البشر يبقوا بيفكروا صح، هذا هو الدين، هذا هو الرشد، هذه هي الإسلامية. الإسلام لا يعرف فساد المقاييس، لا يعرف أنه لا يطرح صواب المقاييس، ولذلك يخلد الشبهة ويرد عليه. أنت بتقول لماذا لم يبعث الله ملكا وليس بشرا؟ الرد هو كذا وكذا، القرآن يمتلئ، يقول أنا بعثت لكم بشر لتروا تطبيق بشر للشرع ليكون نموذجا لكم، إنما لو بعثت لكم ملكا ليطبق الشرع هتقولوا يا عم ده ملك من الملائكة، احنا فين وهو فين؟ إنما أنا أردت أن أبين لكم كيف يطبق الشرع، وأن يكون واحدا من بينكم. كلام إذن أيها الإخوة الأحبة أرجو أن يكون واضحا أن الإسلام رفض إعطاء المعجزات بديلا عن المنهج العقلي العلمي، ورفض التماحيك بديلا عن المنهج العقلي والعلمي، ورفض أن يستر الشبهات بديلا عن المنهج العقلي. كل ده تقوية، شايف؟ ولذلك أنا بقول للإخوة الله يكرمكم يا رب، اوعوا يا أخوانا المسلم التقي النقي الطيب اللي مش فاهم حاجة، ده خطر. لازم تفهمه، لازم تعقله، لازم تقعد تتثقف وتفهم من دين الله باسم ربك، اقرأ باسم ربك، بس ثقافة وعلم. الإسلام لا يعرف هذا المسلم اللي ما عندوش علم. أي إنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، على بياع البطاطا والكناس اللي في الشارع والذي ينزل في الصرف الصحي ليصلحه، طلب العلم فريق العلم. علم ايه يا عم الشيخ اللي بيعت الخضار اللي قاعدة طول اليوم تأشر بدنجان وتوزع تتعلم ايه؟ لازم تقعد حتى وان كانت لا تقرأ ولا تكتب، لازم يجلس اليها من يعلمها دين الله. لانه كلمة كل، مين بالله مين طلعها من كلمة كل دي؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. من أخرج الرجل اللي بيعمل الشاي والقهوة في المكتب ولا في العيادة ولا في الشركة ولا في غيره من زمرة كل مسلم؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، حتى المسلمة داخلة في، لأن المسلم معناها مسلم ومسلمة، مش مسلم يعني ذكر، وإنما المسلم والمسلمة. فإذا طلب العلم فريضة ليفقه الإنسان. طيب يا إخوة، إذا هذا هو منهج اقرأ، وهذا هو منهج التدبر والتعلم، وأن تكون لك رؤية. وطبعا أرجوكم أرجوكم تعرفوا أن الذي قلته في هذا اللقاء لن يفهم بروعته، بروعة ما في دين الله عنه، إلا بما قلته في اللقاء الماضي الاثنين مع بعض، لأنه ده هو الذي يصنع المنظومة الرائعة في دين الله. لكن في نقطة مهمة جدا، أنا تكلمت عن الخلق وتكلمت عن القراءة، أن الآيات الخمسة الأولى في سورة اقرأ دول لا تتكلم عن التفكير فقط، لا تتكلم عن قضية أخرى أيضا وهي التعلم. دي قضية ودي قضية. اقرأ معناها فكر واستنبط، إنما علم بالقلم معناها التعليم. في فرق بين التفكير وبين التعلم. يا سلام، ده احنا كل ده كنا فاهمين ان الآيات هي هي. لا، ولذلك انظر إلى روعة ما ساقه القرآن عن مؤهلات الله عز وجل التي ساقها لنفسه سبحانه سبحانه، كمؤهلات لتقرأ باسمه غير كمؤهلات لتتعلم عنه. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لقدراته، خلق الإنسان من علق، اقرأ. اسمع بقى، وربك الأكرم. الله الله الله الله، ده بدأ يتكلم عن كرمه بقى هو، وبره وفضله علينا وعطاؤه وعطائه لنا. ما هنا ده مش عشان التفكير، انا لسه قايل لكم من نص ساعة انه هذا لا يصلح ان أأسر تفكيرك بكرمي وعطائي لك. لكن لما اجي اعلمك في التعليم، المسألة تختلف بقى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم، فجعل الكرم والعطاء مؤهلا للتعليم. الشاعر يقول إن المعلم والطبيب كلاهما لا يكرمان إذا لم يكرما، لا يكرمان إذا لم يكرما، شيء من هذا القبيل. يعني المعلم لما تيجي تستقبله وتسمع منه يقوم يعلمك، إنما إذا أهنته ولم وحقرته وسفهت قوله فإنه لا يعلمك. ولذلك القرآن الكريم استفز عقول الجاهليين قبل حكاية التعليم دي، استفز عقولهم، قال يا جماعة اللي أنا بطرحه لكم ده لا يعدل عنه ولا يرغب عنه ولا يرفضه إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفيه اللي محتقر نفسه. العقل الجاهلي يقول إيه؟ يقول لا الحقيقة أنا مش محتقر نفسي، أنا إنسان محترم. بدأ يستفز عقولهم، يقول لهم يعني أنتوا مش ما بتفهموش، يعني أنتوا مش فاهمين، أنتوا هل يا ترى يعني فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ ما عندكوش عقل، ما بتفكروش، ما فيش تفكير، يعني ما فيش. الجماعه الالمان المقال الحقيقه كنت اتمنى ان انا اخد لكم المقال كله الذي يتكلم عن الماديه والدينيه والمصالح وما الى ذلك، انما فقط اردت ان اشير اليه اشارات. فالاسلام يبتدي يشير انتم مش فاهمين، يعني فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، انتم مش مدركين، انتم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. يفقهون يفهم يعقل. الاستفزاز ده شيء رائع، ده بيستخرج من الجاهلي، يقول له انت بتفهم ولا لا، ممكن تفكر، ممكن تسمع، فكر ادرك، كما حدث مع سعد بن معاذ ومع اسعد بن زرارة. وطبعا الاخوة اللي حافظين الوقائع يمكن يعرفوا يتابعوها معايا احسن. انما كما حدث مع سعد بن معاذ عندما اسلم من اسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، مصعب بن عمير المكي واسعد بن زرارة المدني، وبيدعو سعد بن معاذ سيد الاوس. بالطريقة دي استفزاز، استفزاز لعقليته. افهم، فكر، اسمع، ادرك. ده كل ده الاسلام بيصحي شيء مات من زمان. انا قلت لكم دي مش الجاهلية الاولى يا اخواني، لقد قلت لكم هذا الكلام ليس عن الجاهلية الاولى فقط، وانما كان موجودا في اوروبا في العصور الوسطى، كان تسمى عصور الظلام. كانوا بيعتبروا ان الشجرة التي اكل ادم منها فعصى ربه وغوى هي شجرة المعرفة. الكنيسة في العصور الوسطى في اوروبا، الكلام ده مش انا اللي بقوله، بيقولوا الايطاليين والانجليز والفرنسويين والالمان، اوروبا تقول هذا. كانت اوروبا في هذه العصور الوسطى تعتبر ان الشجرة التي اكل منها ادم واجترأ أن يقترب منها فعصى ربه فغوى هي شجرة المعرفة. ولذلك كان الذي يدعو إلى المعرفة ليس فقط يحرقونه، بل يحرقونه في تابوت مقفل ومغلق لكي لا يقع رماد جسده بعد أن احترق على الأرض فينجسها. ويقولون كان يفكر، يا دي المصيبة، كان يفكر، ياه، كان يفكر، وكان يستنبط، وكان يبحث، وكان، وهذا الكلام فعلوه مع عالم مشهور اسمه برونو وغيره وغيره. والكفر كان، ولذلك أسألكم ما الذي ما العصور الوسطى، عصور الظلام، هي أوروبا قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام على العصور الوسطى المسمى عصور الظلام، حولها إلى أنها عصور إيه؟ إلى أنها عصر النهضة في أوروبا. كيف؟ بالجامعات الإسلامية ومنهج التفكير والعلم الذي وصل أوروبا عن طريق فرنسا والبرتغال وأسبانيا، اللي هي المنطقة التي كانت تسمى الأندلس آنئذ، وصل إليهم عن طريق هذه الجامعات فأحيا علمهم وتفكيرهم. في التعليم الله تعالى يقول لك لا لا لا لا، كون إن المعلم يكرمك بقدر ما تكرمه، لا، الله تعالى هو الأكرم، يعلمك الصواب والرشد سواء كنت شحيحا بخيلا مدمرا لنفسك مدمرا لأهلك، يعلمك الصواب، الله هو الأكرم. فكما قلت لك منذ سطر واحد في أول سورة اقرأ، قلت لك اقرأ وافهم وتدبر واعقل، أقول لك بعد سطر واحد أيضا تعلم. دي فريضة ودي فريضة، هذه مؤهلاتها، أن الله هو الخالق فهو الذي يهديك إلى الاستنباط، وهذه مؤهلاتها أن الله هو الكريم فيعطيك هذا العلم. ثم يطرح الإسلام أن هذا التعليم إنما هو بالقلم. يعني إيه بالقلم؟ أي آلة التعليم والتعلم. يعني إيه بقى؟ حلوة قوي يا شيخ، حلوة جدا. أيها الإخوة لو سمحتوا ركزوا، لأنه ده مفتاح إنقاذ الأمة الإسلامية النهاردة من ضمن مفاتيحها. ما هو أنا لو جيت في السطر الأولاني من سورة اقرأ وقعدت أقول لك اقرأ اقرأ اقرأ، فكر استنبط غيره غيره، لحد ما الموضوع عندك أصبح هو الأساس، وهتفضل كده على طول، هتبوظ الدنيا. إزاي؟ هتبوظ الدنيا، لأن لها حدا، لازم تقرأ وعند الحد تقف. هتبقى بقى زي نوال السعداوي وجمال البنا ومش عارف الراجل نصر حامد أبو زيد والناس اللي بيقعدين يألفوا أمور من عند أنفسهم دول. الله، طب مال إيه؟ يقول لك لا، لحظة واحدة، أنت هتقرأ وتستنبط وتعقل لغاية، وضربت لكم مثل في اللقاء السابق اللي اتكلمت فيه، قلت لحضرتك كما لما يضرب عندك التليفون الجوال المحمول، فتشوف كده تلاقي حسنين بيتصل بيك، انت نظرت ورأيت حسنين، انما لما تقعد تفكر كده تبص كده التليفون تقول يا ترى حسنين بيكلمني ليه؟ ليه يا ترى؟ يا ترى عايز مني ايه؟ وتفضل تفكر كده، هذا خبل. انما اللي بتعمله انك تفتح وتقول ايوه خير، وقت غير معتاد، نعم، فتسمع منه. فالقرآن يقول لك انك تفكر وتستنبط وتدرك الى مدى، ثم هناك نقلة لتتعلم. انت قد الاستنباط وصلك الى ربك لتهتدي، واهديك الى ربك فتخشى، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاذا ما وصلت بعد ذلك بكل هذه الطريقة تقول له نعم يا رب، تؤمر يا رب، انا عبدك يا رب. انما بعد ما توصل وتهتدي يقول لك بطل خمرة، تقول له ليه يا رب كده؟ خمرة لطيفة ومش وحشة والله، وبتعمل مزاج ودماغ والكلام اللي بيقولوه العوام. يقول لك الزنا حرام، ليه بس؟ ما يبقى في بيني وبين واحدة علاقة لطيفة، ايه المانع؟ يقول لك والله الربا حرام، البيع حلال والربا حرام، ليه؟ ده النظام العالمي والبنوك والناس ترتاح الله الله الله. انت هتقعد ماشي في الاستنباط. كما اقول لك، أنا بتكلم الآن يا إخوة من مصر، من القاهرة، من مدينة 6 أكتوبر، من التجمع، من مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هي فيها استوديوهات قناة الناس والقنوات التانية كلها معظمها. يعني أقعد أنا كده وأنا بفكر أبص كويس قوي عشان أشوف ليبيا مثلا قدامي، ولا عشان أشوف أسيوط وسوهاج، ولا إيه بصري خلاص؟ هناك حدود لكل شيء. إذن أراد الإسلام في السطر الأول أن يقول لك اقرأ واستنبط وافهم وأدرك. فإذا ما وصلت بالاستنباط إلى فكرة أن ربك سبحانه وتعالى، فاعلم أنه الأكرم الذي سوف يعلمك، فتنتقل إلى التعليم. بس رائع، تأخذ دور التفكر ودور التعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وسيلة التعلم أن تنقل عن الله وأن تستوعب. هكذا يا إخواني حياة الأمة، هكذا حياة خرجت من الظلمات إلى النور. بدأ العقل يتفتح، يفكر. وأنا ضربت لكم مثل قبل كده، يفكر طالما التفكير هو الفريضة، فإذا ما انتهت حدود الفريضة انتقل إلى التلقي. أنا قلت لحضرتك أنا لو جبت طالب في سنة تالتة إعدادي في مدرسة وقلت له خد يا حبيبي حل المسألة دي، مسألة في الهندسة، فخد مسألة في الهندسة كده وقعد يفكر فيها، الطالب الفاشل اللي مش مذاكر ومش عارف منهجه أصلا هيقعد يفكر فيها، مع إنها من مسائل كلية الهندسة، هيقعد يفكر يحلها إزاي، كيف يحلها، لأنه مش عارف منهجه. إنما طالب كلية الهندسة طالب كلية الهندسة أول ما هينظر في الورقة كده، بمجرد ما ينظر في الورقة هيقول لا يا أستاذ ده مش من منهجنا، دي حاجة مش عندنا. اللي حاول لأنه لم يذاكر، والذي لا يحاول لأنه مذاكر. فالمسلم حاضر يا أخي الكريم، فالمسلم يعرف أن منهج الإسلام، منهج الإسلام يجعله يفكر حيث التفكير هو الفريضة، فإذا من قضى فإنه بعد ذلك يعطي لله قياده ليتعلم وليتلقى. من ظل يفكر ويبتكر في ضد الله سبحانه وتعالى في مرحلة التلقي منحرف، ومن فعل غير ذلك أيضا منحرف. أسأل الله أن يرشدنا إليه يا رب العالمين. ويوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، إن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل وأقدرنا، عندنا خطوة جديدة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الختام أيها الإخوة، أوصيكم خيرا بأن تدركوا رجب وشعبان في الاستعداد لرمضان، فتلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فأوصيكم خيرا أن لا تجعلوا رمضان يأتي كأنه مباغت فلا تدركوا ما فيه. أسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد يا ذا الجلال والإكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.